إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على نعمة الإسلام الذي أخرجكم الله تعالى به من الظلمات إلى النور، ذلك الإسلام الذي يعلمكم الاعتقاد الصحيح والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والخلق الحسن. عباد الله، لو جاء إلينا شخص وقال لنا: أتريد أن أعرفك بمسؤول كبير كالملك أو الرئيس أو الوزير أو الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس البلدية أو غيرهم من المسؤولين الذين أعطاهم الله تعالى مفاتيح المصالح، وأعطاهم الله تعالى ما ينفعون به الناس أو يضرون، لو جاء أحد إلينا وقال لنا ذلك لقلنا له: نعم، نريد أن نتعرف عليه حتى نصير أحبابا له، ينفذ لنا مطالبنا ويعطينا ما نريد. هذا في البلاد التي هي مستقرة. إذن يا عباد الله، إن الإسلام جاء ليعلمنا كيف نصير أولياء لله. من يريد منا أن يكون وليا لله؟ ينفذ الله له ما يطلبه، ويستجيب دعاءه، ويعطيه الخير، ويحفظه، ويدافع عنه. كلنا نريد ذلك. إذن الإسلام جاء يعلمنا كيف نتقرب إلى الله، كيف نكون أولياء لله الذين يحبهم الله وينصرهم ويؤيدهم ويرزقهم الخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أتريدون أن تكونوا أولياء لله؟ إذن اسمعوا لهذه الآية. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ ما صفاتهم؟ تريد أن تكون وليا لله؟ اسمع إلى الصفات: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما فائدة وما هي النتائج من هذه الولاية؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إذن يا من يريد أن يكون وليا لله، هذا هو الطريق وهذه هي الصفات. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل قال، هذا حديث قدسي، إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، رواه البخاري. يا عباد الله، إن هذا الحديث القدسي يبين لنا كيف نكون أولياء لله وما هي فوائد ولاية الله. إذا أردت أن تكون وليا لله يا عبد الله فعليك أن تتقرب إلى الله أولا بالفرائض ثم تكثر من النوافل. ما هي الثمرات؟ هناك ثمرات. أولا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إذن يدافع الله عنك سواء كنت فردا أو جماعة أو دولة أو أمة. إذا كانت الأمة ولية لله فإن الله يدافع عنها من أعدائها. ثانيا إذا صرت وليا لله فإن الله يحبك. نحن لو قيل لنا إن الرئيس أو الملك أو الوزير يحبنا لفرحنا، الرئيس يحبني خلاص خرجت من الغرقة انتهت مشاكلي. إن الله هو الذي يحبك، ملك الملوك الذي بيده الرؤساء والفقراء وكل العالمين. إذن الفائدة الأولى يدافع الله عنك، الذي يحاربك الله يحاربه. ثانيا إن الله يحبك. ثالثا إن الله يجعل سمعك محفوظا، كنت سمعه الذي يسمع به، يحفظ سمعك فلا تسمع للغيبة والنميمة والكفر والفحش وغير ذلك. وبصره الذي يبصر به، يحفظ بصرك فلا تقع عينك إلا على الخير. ويده التي يبطش بها، يدك لا تأخذ الحرام، لا تعطي الحرام، لا توقع على الحرام. ورجله التي يمشي بها، تصبح لا تمشي إلا إلى الأماكن التي فيها الطاعة والخير والحلال. وإن سألني، سابعا فائدة السابعة، وإن سألني لأعطينه، كي تطلب ربي يعطيلك. ولئن استعاذ بي، تطلب الجوار تاع ربي الحفظ يحفظك. ثم يكره الله مساءتك، حتى الموت لما تجيك الموت لابد أن تموت، فإن الله تعالى يتردد في أن يقبض روحك، لكن لابد أن يقبض روحك ولكن يسهل عليك الموت. إذن يا عباد الله، هذه صفات أولياء الله وهذه ثمرات أولياء الله. فاتقوا الله يا عباد الله، واسعوا لتكونوا أولياء لله حتى تفوزوا بالهدى والأمن والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن تعريف ولي الله هو الولي. ولي الله من هو؟ هو كل مؤمن تقي عالم بالله، يعرف شكون هو ربي، ما هي صفاته، ما هي أسماؤه، ما الذي يجب عليه تجاه الله، مخلص في عبادة الله، يعبد ربي لوجه الله ليس لكي يمدحه الناس، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعبد الله بالعادات والتقاليد والبدع والاختراعات في الدين، لا، مواظب على طاعة الله، ماشي يعبد ربي كي يكبر برك، لا، يعبد الله في صغره وكبره. وليست ولاية الله يا عباد الله بادعائها مع البعد عن أسبابها كما يفعل الدجالون الذين يدعون أنهم أولياء الله لكي يأكلوا أموال الناس بالباطل ولكي يكرموهم ويخافوا منهم ويطلبوا منهم الأخبار بالمغيبات. شاع خاصة في الماضي أن ولي الله هو الدرويش الذي يمشي في الأسواق وهو موسخ ويتكلم والناس يسقسيوه باش ياخذوا منه الغيب. ليس هذا ولي الله. ولي الله يكون طاهر نظيف عاقل، مش درويش. أما ذاك درويش خلاص لا غالب عليه، إذا كان مرفوع عنه القلم. إذن ولي الله هو الذي يعبد الله طاهر، أخلاقه حسنة، سمعته طيبة. هذه هي الولاية أيها المسلمون. لقد ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صفات أولياء الله وبين لنا الطريق إلى ولاية الله فهي أقوال وأعمال. إذن كيف نكون أولياء لله؟ أولا بالمحافظة على الفرائض، والفرائض معناها فعل الواجبات وترك المحرمات. إن الله تعالى لا يقبل النافلة إذا تركت من أجلها فريضة، لا بد من أداء الفرائض بفعل الواجبات وترك المحرمات. ثانيا تكثر من النوافل، والنوافل يا عباد الله زيادة فيها فوائد، أنها تكمل الفرائض وتحصنها. الإنسان الذي يصلي الفرائض ويكثر من النوافل، الشيطان لما يجيه ما يضربلوش الفرض، يحاول يضربلو الصور الخارجي الذي هي النوافل. أما الإنسان اللي حافظ فقط على الفرائض ويترك النوافل، الشيطان قد يهجم مباشرة على صور الفرائض. إذن النوافل تكمل الفرائض وتحصنها وتزيد الإيمان وتقرب من الرحمن وتحفظ من الشيطان. وللوصول إلى ولاية الله يا عباد الله، إذا حبينا نكون أولياء لله فلا بد من تعلم العلم النافع. لو قيل لك إن سنأخذك الآن إلى الرئيس أو الوزير أو الملك لكي تقابله، فقبل أن تدخل إليه يقولون لك قل كذا ولا تقل كذا، وما تكلمش بيديك أمام الرئيس، وما تسألش الرئيس، قل له كما تعلمون سيادة الرئيس. يعلموا لك كيف تهدر مع الرئيس، مع الوزير، مع الملك، مع الإنسان اللي عنده جاه. فكذلك إذا أردنا أن نكون أولياء لله لابد أن نتعلم كيف نتعامل مع الله. إذن لابد من العلم، العلم هو الذي يعلمنا كيف نتعامل مع الله، كيف نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نصير أولياء لله. والعلم يا عباد الله رفع الله تعالى به أصحابه، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلينا يا عباد الله أن نتعلم ما ينفعنا في ديننا، ثم نتعلم كذلك ما ينفعنا في دنيانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. كنت علموا القرآن الكريم فإن الله يرفعنا. وأما إذا أهملنا القرآن الكريم، صرنا لا نتعلم القرآن الكريم إلا في العطلة الصيفية كما يفعل كثير من المسلمين في هذا العصر، يعلمون أولادهم القرآن الكريم في العطلة الصيفية أو في عطلة الربيع، أما في سائر السنة فهم مشغولون ما شاء الله بالرياضيات والفيزياء، لأن الدول الغربية فاتونا هاجري فاتوك. لا، نتعلم القرآن الكريم في كل وقت، ونتعلم العلوم الأخرى النافعة من فيزياء ورياضيات ما دام تنفعنا إن شاء الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام طالب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، رواه ابن عبد البر في كتابه العلم، وهو حديث صحيح. إذا ذهبت إلى حلقة من حلقات العلم، أو قرأت في كتاب وأنت تعرف كيف تقرأ الكتاب، أو استمعت إلى قناة نظيفة فيها العلم النافع، فإن كل شيء يستغفر لك، حتى الحوت في البحر يستغفر لك، النملة تستغفر لك، الملائكة ترضى عنك. بعض الناس لما يقرأ هذا الحديث يفهم بلي هذا الحديث تاع طالبة ليروحوا للثانوية ويروحوا للجامعة برك. لا، حتى أنت يا كبير في السن إذا جيت الحلقة في مسجد أو شغلت التلفزيون ورأيت قناة نظيفة فيها العلم وجلست وتستمع، يستغفر لك كل شيء. إذن يا عباد الله، إذا أردنا أن نكون أولياء لله لابد من سلوك طريق العلم. ولهذا علينا بقراءة القرآن الكريم، بتدبر وقراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. أتعجب ممن يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف متى ولد وأين ولد وكم غزوة غزا وكم عاش، لا يعرف، بينما يعرف أشياء أخرى مما لا ينفع. كذلك لا ينفع الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون الاقتداء به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك علينا تحسين العبادة. أدخل على العبادة التحسينات اللازمة. كلنا يسعى باش الراتب الخلصة تكبر، السكن يتوسع، السيارة تولي جديدة، لكن العبادة كثير منا مع الأسف صلى تعلم الصلاة كي كان في عمره 15 سنة، لما وصل 50 سنة هي ما دخل عليها أي تعديلات لكي يحسنها لله سبحانه وتعالى. والأخلاق علينا أن نحسن المعاملات والأخلاق، نحسن أخلاقنا. شوف، هل أنت تغضب بسرعة؟ هل أنت تغضب لأتفه الأسباب؟ داوي نفسك. أما بعض الناس يقول خليني أنا ربي هكذا خلقني ما نتبدلش، غلط. تستطيع أن تتبدل. وإلا لماذا نصلي الجمعة كل أسبوع، مرة كل أسبوع؟ لماذا؟ لكي نتغير. بعض الناس يقول أنا ربي هكذا خلقني ما نتبدلش، أنا لا أتغير. إذن لماذا تصلي الجمعة؟ باش تدير الفرض برك؟ لا، تصلي الجمعة، تسمع الدروس، تقرأ القرآن لكي تتغير من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. فعلينا كذلك يا عباد الله ببر الوالدين. الوالدين اليوم كثير من الناس يتكلمون معهم بكلام لا يليق، يغضبون منهم وينظرون إلى الوالدين بنظرة شجر ويتكلمون معهم بكلام جارح، هذا لا يجوز يا عباد الله. كذلك علينا بالرفقة الصالحة. كيف تريد أن تكون وليا لله وأنت تمشي مع الناس الفاسدين؟ لا تجلس مع الناس الفاسدين، لا ترافقهم، لا تخرج معهم في الرحلات. رافق الرفقة الصالحة. كم من إنسان كان صالحا مصليا تقيا لله ثم رافق الفاسدين، ما دار العام حتى صار منهم. إذن علينا أن نبتعد عن الرفقة الفاسدة وعلينا بالرفقة الصالحة. كذلك علينا أن نربي أولادنا وأزواجنا على الخير وعلى الإيمان وعلى العمل الصالح. وعلينا أن نكون دعاة إلى الإسلام. بعض الناس عنده أصحابه جيرانه ما يصلوا ويدخنون أمامه ولا يكلمهم كأنه لا يبالي. عليك أن تدعو إلى الله على حسب العلم اللي عندك، لا تدخل في العلوم التي أنت لا تحسنها. لكن الصلاة واجبة، هذه كلنا نعرفها. الخمر حرام، كلنا نعرفه. فعلينا أن ندعو إلى الإسلام بقدر الإمكان. ذهبت لكي تأخذ تملأ البنزين في سيارتك، الذي يملأ لك البنزين قل له السلام عليكم، كيف حالك يا أخي؟ صليت اليوم؟ إذا كان وقت صلاة صليت العصر يقولك ما زاد، فأدعوه إلى الصلاة. كلمة دقيقتين تدخل بها الجنة وتكون من المفلحين. وعلينا كذلك أن نحذر من المعاصي والفتن. وعلينا أن نحذر من التشبه بالكفار بأعداء الله. كيف تكون وليا لله وأنت تتشبه بغيرك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. وبهذا يا عباد الله نكون أولياء لله إذا رآنا الناس يذكرون الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله، رواه الحكيم الترمذي وهو حديث صحيح. شكون هو ولي الله؟ كي يشوفوه الناس يتفكروا ربي. وهذا دليل على الاعتناء بالأقوال والأعمال والظاهر والباطن، ليس كما يقول كثير من المسلمين حتى بعض الدعاة والمشايخ غفر الله لنا ولهم، يقولوا الصح في القلب. لا ما كانش منها الصح في القلب فقط، لا، الصح في القلب والأقوال والأعمال. لو قال إنسان أنا أحب الجزائر ثم رفع علم فرنسا، يقول لك الجزائر في قلبي ديما، يقولوا أنت تكذب، كيف تقول تحيا الجزائر وانت رافع علام فرنسا؟ إذن ما كانش منها هذه الصح في القلب. حتى صار بعض النسوة إذا قلت لها تحجبي تقول لك الصح في القلب ماشي في التشليقة. لا الصح في التشليقة، الصح في اللباس والأقوال والأعمال والقلب. أولياء الله شكون هما؟ كي يشوفوك الناس يتفكروا ربي سبحانه وتعالى بلباسك وأخلاقك وهيئتك وخشوعك ومعاملاتك. ثم علينا يا عباد الله أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون أولياء لله حتى نفوز بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة. إذن علينا بطلب العلم النافع، وذلك يأتي عن طريق أن ندرس ونفرغ شيئا من أوقاتنا لهذا العلم، ليس كما نرى كثيرا منا مع الأسف يعرفون كل شيء في الأثاث، في الأطعمة، في اللباس، في السيارات، في الخضر، في الفواكه، في الجغرافيا، بصح في الدين آية ما يقدرش يقراها يكملها، حديث ضعيف موضوع، حديث ما يقدرش يكمله. أين هذا؟ كيف نكون أولياء لله ونحن لا نعرف العلم الشرعي؟ إذن يا عباد الله، من أراد أن يكون وليا لله فعليه بالعمل والأقوال والأعمال والاعتقاد الصحيح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين واقض الديون عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم جنبنا وجنب المسلمين منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه يا رب العالمين، واحفظ سائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.